السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ونحن في هذه الأيام المباركة وهذه الليالي المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. لعلكم تتحدثون في مستهل هذه الحلقة عن هذه العشر المباركة، كيف يكون للمسلم أن يستغلها وأن يستفيد منها؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العشر الأخير من شهر رمضان يجتمع فيها إضافة إلى الصيام والقيام عبادات أخرى مثل الاعتكاف ومثل طول القيام فيها، تخص بطول القيام لأنها تشتمل على ليلة القدر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يشمل رمضان من أوله إلى آخره، ولكن قوله عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا خاص بهذه الليالي العشر. وعلى كل حال، ليلة القدر تعدل 1000 شهر، أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما إلى ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. فمثل هذه الليلة لا يفرط فيها إلا محروم. وهذه الليلة تعيينها مختلف فيه بين أهل العلم، وعلى القول بأنها تتنقل في ليالي العشر أو في ليالي الأفراد، يجعل المسلم يحرص على جميع الليالي ولا يفرط في واحدة منها. فما من ليلة إلا ويحتمل أن تكون ليلة القدر. فليلة 21 جاء فيها الحديث الصحيح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى كأنه يسجد في ماء وطين. ففي ليلة 21 ليسجد في صبيحتها في ماء وطين، صلى ليلة 21 ثم صلى الفجر وكفى المسجد، يعني نزل المطر وخر السقف ووجد أثر الطين في جبهته عليه الصلاة والسلام في وجهه. ف هذه الليلة يغلب على الظن أنها ليلة القدر، وجاء في ليالي أخرى وجاء التماسها في الأفراد، وجاء في 7 الأواخر، وجاء في الليالي كلها ما يشملها مما يبقى ومما مضى، مما يجعل المسلم لا يجزم بليلة من الليالي بعينها. فعليه أن يحرص لاستغلال هذه الليالي العشر رجاء إصابة ليلة القدر. ويخطئ بعض من يؤول الرؤى بتعيين ليلة بعينها، هو حينئذ يعين على الكسل ويجعل الناس يترقبون هذه الليلة ويتركون ما بعدها وقبلها. على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي لما ذكرت له الرؤى وأنها تواطأت، معنى تواطأت اتفقت ولا تتواطأ إلا على ليلة واحدة، ومع ذلك قال: إن أرى رؤياكم تواطأت في 10 الأواخر، فالتمسوها في كذا وكذا وكذا، ما عين ليلة بعينها. ولو كان مؤيد بالوحي والرؤى تواطأت على ليلة بعينها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد الإكثار من التعبد في هذه الليالي الفاضلة. والتعمية من مقاصد الشرع لئلا يكسل الناس ويقفوا على ما حدد لهم ويتركوا ما عداه، ومن ذلك ساعة الجمعة جاءت ذكرها في نصوص مختلفة فمنها ما هو من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، ومنها ما هو في آخر ساعة من الجمعة، لئلا يجتهد لكي يجتهد المسلم في تلمس هذه الساعة ومثلها تلمس هذه الليلة المباركة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وتقبل الله من الجميع الدعاء في هذه الليالي المباركة. أنتقل إلى سائل آخر يسأل بارك الله فيكم علي الشيخ، يقول بينوا لنا كيف تكون مدارسة القرآن في شهر رمضان الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهو شهر القرآن، وليحرص المسلم على الإكثار من تلاوة القرآن، ويكون في النهار قراءة، إن تيسرت القراءة بالتدبر والترتيب فهي أفضل، وإن لم يتيسر ذلك وهو حال كثير من الناس يريد أن يكثر من تلاوة الحروف التي رتب على كل حرف منها 10 حسنات ويريد أكثر من ذلك فله ذلك، وعلى كل حال التدبر والترتيل أفضل، ويقول شيخ الإسلام رحمه الله قراءة القرآن على الوجه المأمور به، يعني بالتدبر والترتيل، يبين فضلها رحمه الله وأنها تورث القلب من العلم والإيمان واليقين والطمأنينة ما لا يدركه إلا من فعله. فقراءة القرآن بالتدبر والترتيل أفضل وأكثر أجرا. وقد يقرأ القرآن في شهر في كل يوم جزء بتدبر وترتيل، ويقرأ غيره القرآن في 3 فيختم 10 مرات، وهذا يختم مرة. يقول ابن القيم مثل من يختم مرة بالتدبر والترتيل على الوجه المأمور به، ومثل من يختم 10 مرات كمن أهدى ذرة ثمينة قيمتها 100,000 مثلا الذي ختم مرة، ومن ختم 10 مرات كمن أهدى 10 درر قيمة كل واحدة منها 1,000 أو 2,000 أو ما أشبه ذلك. على كل حال المفاضلة تقريبية، والأثر على القلب إنما هو بالتدبر، فلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها. تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وعلى كل حال هذا بالنسبة للقراءة، والقراءة تكون بالليل والنهار، لكن المدارسة حديث مدارسة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، في كل ليلة يدارسه القرآن، دارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، فليكن الليل للمدارسة. معنى المدارسة مفاعلة، تأتي إلى شخص يناسبك في العلم والفهم والجد، ما تأتي بشخص مفرط ويضيع الوقت، تأتي بشخص يعرف قدر هذه الساعات فتقرأ عليه ويقرأ عليك، مدارسة مفاعلة بين الاثنين، ويستمع لك ويصحح لك وأنت كذلك، ويضبط حفظك وأنت تضبط حفظه، هذه هي المدارسة. وإن تخلل ذلك بيان بعض معاني الألفاظ التي تشكل على أحدكما يبينها أحدكما للآخر، وإن كان معكما من التفاسير المختصرة أو كتب غريب القرآن أو شيء من هذا لتستعينوا بمعرفة هذه المعاني على الفهم، على الفهم والتدبر. هذه كيفية المدارسة والله المستعان. أحسن الله إليكم معالي الشيخ بارك الله فيكم. في هذا السياق أيضا هذا السؤال، أنا في رمضان من بدايته إلى نهايته أقرأ من المصحف في صلاتي حتى في الفروض، وذلك حتى أستطيع أن أختم القرآن أكثر من مرة، فما حكم ذلك؟ القراءة في الصلاة من المصحف. جاء في البخاري أن عائشة رضي الله عنها كانت يأمها عبدها ذكوان من المصحف، ففي النفل لا إشكال في ذلك، لو قرأ القرآن من المصحف لا إشكال في ذلك في صلاة النافلة لفعل عائشة صنيع عبدها ذكوان وأنه كان يقرأ من المصحف، هذا في النفل ولا سيما فيما تطول فيه القراءة، لأننا نرى من يصلي الرواتب من المصحف فهذا خلاف الأولى بلا شك، أن تصلي الرواتب بما تحفظه من السور، وإن أردت أن تصلي نفلا وتطيل فيها القراءة وتقرأ من المصحف فلا بأس، أما الفرائض فأطلق بعضهم الكراهة على الإطلاق بالنسبة للفرائض، وأما من لا يحفظ شيئا من القرآن وهذا لا ينبغي للمسلم أن لا يحفظ شيئا، أن يكون كالبيت الخرب جوفه كالبيت الخرب الذي لا يحفظ شيئا من القرآن، وأقل الأحوال أن يحفظ من المفصل ما يقيم به صلاته، لكن لو تصورنا شخصا ما حفظ شيئا من القرآن وأراد أن يقرأ من المصحف فأطلق بعضهم الكراهة وفي الفريضة، وبعضهم قال لا يجوز وجوزه بعضهم، لأن ما صح في النافلة عند بعض أهل العلم صح في الفريضة بالطراد، وعلى كل حال الفريضة ينبغي أن تقرأ من الحفظ ولو لم تطل فيها القراءة، وكذلك الرواتب فيما نراه في بعض الجوامع يتقدم بعض الناس ويضع المصحف بين يديه ويقرأ في صلاة الرواتب، هذه أمور لا شك أنها خلاف الأولى، ولم يرد بها نص. عائشة في رمضان اتخذت إماما يقرأ من المصحف وعبدها ذكوان، لأنها قد تطول القراءة في مثل هذا وهي نافلة، وعلى كل حال النافلة أمرها أوسع، والفريضة لا ينبغي أن تقرأ من المصحف، وإن جوزها بعضهم قياسا على النافلة والله أعلم. أحسن الله إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. هذه إحدى الأخوات بارك الله فيكم على الشيخ عبد الكريم تسأل تقول نزلت علي الدورة قبل أذان المغرب بقليل، فهل يحسب لي صيام هذا اليوم أو يجب علي القضاء؟ هذه التي نزلت عليها الدورة قبل أذان المغرب الحيض مبطل للصيام، الحيض مبطل للصيام، وما دامت الشمس لم تغرب فالصيام باقي، وفسد بعضه بنزول الدورة فيأتي على جميعه، فصيامها يبطل حينئذ ويلزمها قضاء ذلك اليوم. نعم. أحسن الله إليكم، أيضا بارك الله فيكم من الأسئلة في هذه الحلقة، ما حكم نزول بعض الدم المتقطع في رمضان مع استعمال حبوب منع الحيض؟ لا شك أن استعمال حبوب المنع تحدث اضطراب عند المرأة، وقد ينزل الدم في غير وقته، تمنع من نزوله في وقته لكن قد ينزل شيء في غير وقته، هذا الدم الذي نزل، هذا الدم المتقطع الذي نزل مع وجود الاستعمال للحبوب المنع، هذا إن كان في وقت العادة فهو حيض، إذا كان في وقت العادة، وأما إذا كان في غير وقت العادة فهو دم فساد لا تلتفت إليه. والمرأة في مثل هذه الحالة تسأل الأطباء عن هذا الدم الذي نزل منها هل هو من دم الحيض أو لا، ويتعرف ما ينزل منها من ما صفته وصفة دم الحيض أو صفة دم الفساد الذي هو النزيف أو الاستحاضة، ويفرق بينهما. فالحيض لا يصح بل لا يجوز معه الصيام، والاستحاضة لا مانع من لا تمنع من الصيام لأنها في حكم الطاهرات. نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: زوج أختي مرض في رمضان وأفطر أيام مرضه مدة أسبوع، ثم توفي يوم 16 من شهر رمضان. سؤالي: هل يجب على ورثته صيام الأيام التي أفطر فيها؟ هذا المريض الذي اتصل مرضه بوفاته ولم يتمكن من القضاء، هذا لا شيء عليه، لأنه ما فرض، ليس عليه شيء. أما إن تمكن من الصيام وشوفي بعد ذلك وفرط في ذلك، فقد جاء في الحديث الصحيح: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من مات وعليه صوم صام عليه وليه. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة في هذه الحلقة، هذا يسأل يقول: ما حكم استعمال التحاميل للرجل البالغ أثناء الصيام في شهر رمضان؟ هذه التحاميل إن كانت تغذي الجسم وتكون في معنى الأكل لا شك أنها تفطر، وإن كانت ليس فيها معنى الأكل ولا معنى الشرب فلا أثر لها على الصيام، والله أعلم. بارك الله فيكم. أنتقل إلى أيضا من الأسئلة: هل الأفضل للمرأة أن تصلي التراويح في المسجد مع الإمام أم في بيتها؟ على سبيل العموم صلاة المرأة في بيتها أفضل في الجملة، وجاء المنع أو النهي عن منع إماء الله مساجد الله، فلها أن تخرج للصلاة في المسجد بالقيود والضوابط الشرعية، تخرج غير متبرجة، تخرج متحفظة وتفلة، يعني لا تلفت الأنظار، وتصلي مع المسلمين، ولكون ذلك أنشط لها فيكون في حقها أفضل. وإلا فالأصل أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها. جاء في سنن أبي داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وفي المسند عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. وهذا الحديث مخرج في المسند، وهو حديث حسن. وعلى كل حال المسألة معروفة، والمرأة بيتها خير لها، وإذا ترتب على خروجها إلى الصلاة مع الجماعة مرجحات مثل التدبر القرآن بقراءة إمام مؤثر فهذا خير لها، أو كونها أنشط لها، لأن بعض الناس إذا كان في بيته كسل عن الصلاة أو صلى صلاة لا يلقي لها بالا أو يغفل فيها. فعلى كل حال على حسب الأثر المترتب على ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر. هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول: امرأة كانت تظن أن الصوم لا يصح في وقت الاستحاضة، فهل يجب عليها قضاء ما تركت صيامه من أيام رمضان، وهل مع القضاء كفارة؟ هذه المرأة التي تظن أن الاستحاضة مثل الحيض وأن خروج الدم لا يصح معه الصيام، هذه جاهلة، وإلا فالمستحاضة وهي التي تصاب بنزيف من غير دم الحيض وقد تبتلى به فيطول أمده كما حصل لبعض الصحابيات، هذه حكمها حكم الطاهرات، تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم، وما تركته في أيام استحاضتها يجب عليها قضاؤه، يجب عليها قضاؤه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا.